وعن استحالة المستحيل منها وعن عن جواز الجانب منها أنه ليس بعالم فيها. وهو طريق كلامه في الصغر إذ قال: ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا وما يستحيل وما يجوز، وأنه لا يجري كالخروج من عهد التكليف الجزم بثبوت القدرة والجزم بها عن يقينها الذي هو الوجود العالم، ما لم يتفضل بكيفية نسبتها الذي هو الوجود أو الاقتناع بالنسبة إلى العجز بحقه تعالى، مع أن حجر من المعرفة إذ قال: الجزم المطابق عن دليل يقتضي أنه عالم. قلت: كلامه يؤذن بما يسر، وكلامه في شرح الكورة كغيره يقتضي أنه عالم وهو الظالم، الله تعالى أعلم. هذا بالنسبة في وجود المعرفة، تكلمنا عنها في بداية دروسنا على كل ما يتعلق بهذه المسألة. هل أن جزمه بأن الله سبحانه وتعالى مصطفح بصفة القدرة وعلمه بدليله؟ قلنا أن الذي يجب على كل مكلف من حيث المعرفة الوجوب التفصيلي فيما تعلق به علمه فيما سجدنا به، واضح؟ فعدم إدراك الجهة معنى أن إدراك الجهة أي ما أن الله سبحانه وتعالى يجب له القدرة ويستحيل في حقه العالية ويجب في حقه المقبلة أن حساب الحكم العقلي والتي تدور دوران حيث ما يستحيل في حقه تعالى وما يجوز. إذا كان ممكن وجازما بأن الله سبحانه الله يصطفح بالقدرة وضع بدليل ولا يملك هذه الجهة أنه لا هذا ضعيف. الصحيح أنه إذا جزم بأن الله متصف بصفة القدرة مع إدراك دليل دليل العقل المقصود مش العقل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة بحيث أنه أوجد يوجد ويعرف هذا العالم، دليله وجود هذا العالم، هذه هي الجزئية. وضع طيب هنا يعني هو يقارن بين كلام الإمام التنسي رحمه الله تعالى في كتبه، ففي أم إبراهيم التي هي الصغرى كما نقل من هذا النص: يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا فيستحيل ما يجب. فإذا علمت ما يجب مقدمونك فإذا وجب له القدرة فحال في حقه العجب ممكن وهذا. فالصحيح أنه يجب أن يكتب فلا يكتب هذا الوضوء. نعم، كما قال هنا: كلام يؤمن بما ذكر، وكلامه في شرح الكفر تغيير يشعر بأنه عارف وهو الظاهر، والله تعالى أعلم. نعم، هذا نكون قد انتهينا من بحث الصفات، الصفات النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية في تفصيلها، ثم سينتقل الشيخ إلى بحث هذا الله من يستحيل في حقه تبارك وتعالى. لكن هناك بعض المباحث التي يجب أن نتعرف عليها قبل أن ننتقل إلى بحث ما يستحيل في حقه تبارك وتعالى. كنا قد أشرنا إلى أن هناك فرق بين الصفة والأكوان، يعني كونه عالما كونه خالقا كونه مفيدا، وبين الاسم، فالقدرة هي الصفة وكونه قادرا مثلا هي الصفة الوجودية فهي كون ليست صفة. وإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير هذه هذا اسم أو قادر، واضح؟ اسم من أسمائه تبارك وتعالى. فما الفرق بين الاسم والصفة؟ بين الاسم والصفة، أولا نأخذ تعريف الصفة التي مر معكم. فالصفة هو المعنى القائم بالموصوف، الصفة هو المعنى القائم هذا مر معه. طيب هل يسمو؟ ما تعريف الاسم؟ ما تعريف الاسم؟ لأننا إذا علمنا تعريف الاسم وتعريف الصفة ووجدنا التغير تبين أنهما حقيقتان ومتغيرتان. واضح؟ فالاسم مدل على مجرد ذات. الآن نتكلم عن الله تبارك وتعالى، فنقول ما دل على مجرد ذاته تبارك وتعالى كالله، أو باعتبار الصفة كالعالم والقادر. الاسم ما دل على مجرد ذاته تبارك وتعالى لأن الله يدل على الذات الواجبة حتى أو باعتبار الصفة باعتبار كالعالم والقادر ما دل على مجرد ذاته تبارك وتعالى أو باعتبار العلم أو القدرة. فباعتبار صفة الاسم هو القادر والعالم هكذا ولا نعم. فالعلاقة بين الاسم هذا اللفظ المربوط مثلا القادر العالم والمسمى التي هي حقيقة الشيء بين الاسم والمسمى من العلاقات التي استظهر القدماء والمتأخرون في مناقشتهم، وأخذت آراءهم اتجاهه في العلاقة بين الاسم والمسمى، وهذا يعني بحث كثير تجدونه كثيرا في في في في في حواشي الكتب في أولها، هل أن الاسم على المسمى أم غيره؟ وأشرنا إلى ذلك في صفة الوجود في صفة الوجود. ففي العلاقة بين الاسم والمسمى يعني المنظور وحقيقة الشيء اختلف العلماء هل أن الاسم هو المسمى؟ هل أن الاسم هو المسمى؟ أو أن الاسم غير المسمى؟ عندما نقول مثلا طارق هل أن هذا الوصف هو على المسمى أم غيره؟ غيره. الراجح أنا لم أجد الآن أن أستفيد في تفصيل ذلك والنقاشات بين الأئمة أنه ليس محلي وهذه حتى يعني تكون مراجعات تقرؤونها. كنت يكون شيء يكون مع الشيخ فذلك من يجب تفاصل الراجح أن الاسم غير المسمى لكن هناك تفصيل لكن بيننا نصير ليس عندما نقول أن الاسم غير المسمى يعني انقطع هناك انقطاع لا هناك صلة بين الاسم والمسمى لأن هذا الاسم يحيي معنى هكذا عندما قلنا مثلا فاضل هذا الاسم وضع للمسمى فبينهما علاقة بينهما صلة لكن بينها صلة فالكلمات المكتوبة تأخذ قيمتها من قيمة معناها هذا لفظ فاضل هل له قيمة دون ما وضع له المعنى ليس له قيمه اخر يكون غباء منثورا فهذا الاسم اخذ قيمته من معناه حتى ولاه وليس بين بنيه الكلمه نعم فلفظ مثلا طارق اخذ ما اخذ قيمته من معناه لم يأخذ قيمته من هذه الحروف من الدنيا من الصاد والألف والباء والراء لأنه إذا قلنا طابق ما نعرف وما ما تعرف ماذا ما لا يدل اسمه على جنس معناه أكون لا يدل اسمه كفر ما لا يدل اسمه على جنس معناه هذه حقيقة ما لا يدل اسمه على جنس معناه بمعنى أن هذا الاسم يحتمل قوته بمعنى لا يستمد قوته من الحروب من الدنيا، لأنه لا يجب يوسفه على يوسف معنى. وهكذا الأسماء تسمي، أي تنحدر حسب المسميات التي تدل عليه. فمثلا آنفة لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، هذا استمد شرفه وقوته وعظمته من المسمى من المعنى، حتى لا من بنيته. فهذا اللفظ كان وارتفع من مسماه، تلك الذات الشريفة صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعظم من كل شيء، لذلك لفظ الله استمد عظمته من حقيقته من معناه. فدلاله المسمى التي هي الحقيقه هي التي امدت الاسم بالقيمه، واضح من هذا المعنى. نعم. لذلك كانت الكلمه هو الاسم التي سمي بها اشرف الكلمات واعلى الاسماء قيمه، لما كان هذا الاسم علما عن الذات الواجبة الوجود، استمد عظمته وشرفه وقدسيته من معناه الذات الواجبة الوجود، لكان ذلك كان معظما. وهكذا الألفاظ الشرعية، لماذا هي الألفاظ الشرعية؟ لأنها استمدت عظمتها وطهارتها من معانيها، من المعنى. نعم. ومن هنا نلحظ في آيات القرآن الكريم أن التسبيح تارة يكون لله تعالى على قوله سبحانه الذي أسرى بعبده، وتارة يكون لاسم الله تعالى، ومنه قوله تعالى أسبح اسم ربك الأعلى، والتسبيح في الحالين لله تعالى، ليس للاسم لكن الاسم لله، لكن مع ذلك الاسم يدل على مسمى، يدل على ذات الواجبة الوضع. فالتسبيح على الامرين سبحان الذي اسرى بعبده، سبح اسم ربك الاعلى، كلا التسبيحين لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان يتوهم ويوهم ان التسبيح للفضل أن التسبيح عن الله لا يشعر به، يعني حتى يتوهم من التسبيح للكون، لا للناس. وسياق الآيات يؤكد ذلك، فنجد الأمر بالتسبيح سبح اسم ربك الأعلى تظهر الآيات التالية مظاهر القدرة، وتؤكد أن التسبيح له سبحانه الذي خلق فسوى. فهنا الذي اي العباد الذي خلقه هو الله، سبح اسم ربك الاعلى، فهنا ليس تسبيح للاسم يعني للحروف، وانما للحقيقه، يعني هذا الاسم يدل على الاسم ورايت العلاقه وبينهما علاقه. فاشتهر السياق بين العلماء في كون الاسم عين مسمى او غيره، هل هو عين مسمى او غيره؟ والذي حققه شيخ الاسلام، من شيخ الاسلام؟ ذكري او صالح. والذي حققه شيخ الاسلام ان المراد من اسم الله المكذوب ومن مسماه الكافر، أن المراد من اسم الله يعني الله المذموم أي الذات الواجبة الوجود، ومن مسماه الذات. نعم. فالاسم هو المسمى، والقائل بشكل ظني يعني هنا شيخ الإسلام ذهب إلى أن الاسم عين المسمى، وبعد والقائل بأنه غيره وراد بالاسم فقط وبالمسمى الذات، أراد بشكل ذلك الوصف للحروف الزاد فقال به بتغيرهم. أما أن الإثم غير المتم لكن الشيء بخير أنصار لشيخ الإسلام ماذا قال؟ قال أن المراد من إثم الله أن يصل فما المراد بفضل الله؟ مدلول واضح هذا الأمر. ومن المسمى الأجزاء المدلول يعني الأجزاء الذي يدل على ذلك الذات والمدلول الذات. طيب إذا كان هذا الإثم هو الذات دل على الجهل والمسمى الذات فالتسوق عين المسمى كما في بعض أو أنا أقول الكعكة الكعكة. طيب هل هذا الكعكة هذا الكعكة ما هو الكعكة ما على ما الكعكة هذا الكعكة. طيب هذا الكعكة والمسمى يدل على ما على الكعكة. طيب يكون الجسم عين المسمى ليس على المسمى أن هذا المقصود به أن هذه الظروف هي كعكة لا هي جانب معين. واضح؟ والذي حققه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن المراد من اسم الله المزدود أو من مسماه الذات فالاسم هو المسمى والقائل بأنه غيره أراد باسم اللفظ وبالمسمى الذات فهذا خلاف لذات اللفظ أن الاسم عين المسمى أو غيره. ويخلص من هذا القول الذي ذكرناه آنفا من الشيخ زكريا الأنصاري قول العلامة المصاصي في تحقيق ذلك. الآن سيبين لنا تحقيق هذه المسألة. قال الذات هو المسمى. الذات هو المسمى يعني عندما نقول صادق يعني هو المسمى موضع ابتدائه موضع هذا الاسم بإزائه يعني يجب عليه هو ذات عليه الذي علاقة بالذات والمبني بالدلالة. فالذات هو المسمى والدليل عليه هذا هو الاسم. الاسم يدل على الذات والذات هي المسمى حتى ولو. فإذا قلت عالم فإذا قلت عالم هناك أمران ذات وعلم حتى ولا. إذا قلت عالم إذا قلت مثلا اسمي عالم عندنا أمران ذات وعلم فالذات هو المسمى والعلم هو الاسم. الذات هو المسمى والعلم هو الاسم. واذا علمت ذلك فالاسماء منها ما هو عين المسمى ومنها ما هو غيره يعني تفصيلي. قد تكون اسماء هي عين المسمى وتكون تستقرون تكون اسماء هي غير المسمى. صفة العلم أو جميل. ومنها ما لا يقال فيه عين ولا غير لا عين ولا غير. فالأول كموجود وقديم فإن الموجود والقديم عين ذات. فعندما تقول القديم يعني الله تبارك وتعالى وموجود هي عين ذات. فهناك ثلاثة أقسام ما تكون ما يكون الاسم عين المسمى ما يكون الاسم غير المسمى ما يكون الاسم لا غير المسمى ولا عين. واضح؟ والثاني خالق ورافع وقلت صفات الأفعال. فإن الفعل الذي هو الاسم غير اسم كما أسلفت الاسم هو الذي هو الفعل الخالق غير الذات. واضح؟ والثالث مثل العالم والخالق والمريد. فالعلم مثلا الذي هو الاسم لا يقال به انه عالم ولا غير. هذا تحقيق ما قاله الامام الاشعري يعني لفظ العالم لا نقول انه علم ذات ولا نقول انه غيره لكن لا تكون الذات بدونه لا تكون بدونه لا هي عين ولا هي غيره وسنتكلم عن هذا المبحث منفصل في مسألة الصفات الوجودية. لا يعلم الذات ولا غير الذات، لا تكون الذات بالكلية. فالأقسام ثلاثة: ما يكون اسم علم الذات، ما يكون غير الذات، ما يكون لا عين ولا غير. فالقديم والموجود هو عين الذات، فالموجود أو الوجود الذي هذا الاسم وقت أو الموجود هذا الاسم بإيجاد المسمى فهو الله تبارك وتعالى فهو عين الذات. فالله موجود والموجود هو الله. حتى كذلك القديم، القديم هو الله والله الواحد. فيطلق لفظ القديم عليه تبارك وتعالى منفردا، واضح، لانه يدل عليه دلاله عينيه، ونحن نعلم معنى الكلمه. حتى الذي يكون غير كالخالق والرازق وفي جميع صفات الافعال والساجد وغيره. فهذه غير، غير. فالخالق هذا الغير ليس عين المسمى، ليس عين المسمى وانما هو غير. اما العالم والقاضي والمرسل في هذه كما قلنا في الاسم، ما تعريفه؟ ما تعريفه؟ ما يدل على مجرد نفسه تبارك وتعالى او باعتبار الصفه. فهذه باعتبار الصفه اي صفه؟ صفه الوجودين. والله فهنا العالم والخالق والمريد. فالعلم مثلا الذي هو الاسم عفوا الله لا يقال فيه انه غير ولا عين، لا عين ولا غير، ولا تكون الذات بدونه. نعم. ثانيا ان الجوهر ابقاء الاسماء على ظاهرها من غير تاويل بالمسميات، لان الدعاء انما يكون بالاسم لا بالمسمى، وقد قال تعالى فادعوه الى اي الاسماء. وسبب وجود قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى يدل على ما قلنا، وذلك لان الكفار لما سمعوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة يذكرون الله تعالى وتارة يذكرون الرحمن قالوا يزعم محمد واصحابه انهم يعبدون الها واحدا وان هم يعبدون الهه. فأنزل الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عندما مرة يقولون يا الله يا رحمن قالوا تعالى يعبدون آلهة من شهادتنا ومحمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إلهنا. فألقوا شبهة ودعوا الذين يلحدون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودعوا وذروا الذين يلحدون في اسمائه، اي اتركوا تسويه الذين يميلون عن الحق ويسمونه بغير الاسماء الحسنى، لانهم كانوا يسمونه بما لا يدل عليه كان ابيض الوجه ورياء المكان اهل الجاهليه. نعم، بغير ما يدل به تبارك وتعالى. ولذلك نص علماؤنا على انه لا يجوز ان يدعى سبحانه الا بالاسماء التي سمى بها نفسه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، او اجتمعت عليه الامه لانها توقيفيه، لانها توقيفيه، وعندنا اسماؤه عظيمه كذا صفات ذاته قديمه. اي في الجوهر وعندنا أسماء موقفية كمصطفى الحق والصلاحية كمشهد المولين وقيل أن أسماء توقيفية كمصطفى الحق والصلاحية هذا الشيء. ومن الوالي الحنان المنان، والمراد بالحنان الذي يقبل الذي يقبل على منار الله عليه، والمنار الذي يبدأ في النواهي قبل السؤال، وهي غير محصورة في 99. هناك أحاديث يعني ذكرت أسماء غير ما في الحديث الذي ذكر فيه 99 واضح؟ ولكن إن هذا ما ورد لنا في النقل، لكن كما بين في بعض الحديثات وذلك أن أسماء تبارك وتعالى لا تصح. طيب ما حال النقل؟ الآن تكلمنا في مسألة الأسماء وفصلنا فيها. طيب هل أن أسماءه قديمة تبارك وتعالى كتبتي؟ أشياء مصومة ولا وحدة. تقول أن أسماء حادثة تبارك وتعالى. أسماء الله تعالى قديمة عندنا وعند أهل الحق. والمراد بأسمائه تعالى ما دل على مجرد ذاته كالله أو باعتبار صفته كالعالم والخالق. وقدام هذا باعتبار سبب ما دلت عليه من المعاني الصارمة بذاته تعالى في القدرة والإرادة والعلم باعتبار ما دلت عليه. وضح. فالعالم وقال الأسماء دلت على صفة هكذا باعتبار ما دلت. لأن تعريف الاسم كما أخذت لم يكن على مجرد ذاته تبارك وتعالى أو باعتبار صفة أفراده والعالم. غير فاسد. إنه تعريف مهم. وقدم محمد اعتبار مثل ما دلت عليه من المعاني القائمة بذاته تعالى كالقدرة والعلم والإرادة، وإما باعتبار التسمية بها، وهذا أحسن خصوصا. وإما باعتبار التسمية بها لأنها منسوبة لمن؟ لله تبارك وتعالى. وليس لله تبارك وتعالى أمر حادث أو صيغة وصف حادث أي مؤسسة تدل على الجنة أو أن هي حالة، وهذا أحسن. وإما باعتبار التسمية بها وهذا أحسن خصوصا لأن المسمى قديم فيكون اسم قديما. طيب والراجح أن الواضع لغتي هو الله تعالى كما الذي سمى بها يكتب أجلا. هذا رد على المعتزلة، يعني أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات ومسمى بأسماء أزلا، لا أن العباد كبروا بهذه الأسماء فتكون حادثة. يعني لم يكن كان مسلوبا للاسم في الأزل ونحن سميناه بهذه الأسماء لأنه قادر وخالق وخالق وقاهر وسافر وحلال وحلال وكريم وعفور. لا، هو مسمى بهذه الأسماء في الأزل تبارك وتعالى لأن وضع لغته هو الله تبارك وتعالى. ومعنى كما نفهم قيام أظهر تقويته في هذا العقل لا يتصوره إلا مسمى ومتصفا بها. العقل لا يمكن لا يتصور ربا وإله إلا متصفا بلا الاستكاك المسمى بمسمى بأسماء. واضح؟ لكن الذي الله تبارك وتعالى أظهر لها أظهرها لنا فنسميه بها، لكن هو مسمى بها بأذن تبارك وتعالى. واضح؟ ومعنى قد نفسه بها أمر تسميته بها في العقل لا يتصوره إلا مسمى منتصفا بها. واضح؟ قال ابن عبيد سيروني له الأسماء الحسنى والصفات الكبرى لم يزل لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسمائه هذا فرق. نصر لسانه. ماذا قال؟ وله اسماء الحسنى واصفات العلى لم يتكلم بجميع صفاته واسمائه. تعالى ان تكون صفاته مخلوقه واسماءه وحده، وهذا كذلك رد على فرقته. واضح. وفي هذا رد على المعتقدين الباطنيين بان الله كان في الازل بنفسه ولا صفه، فلما اوجد الخلق وصفوا له الاسماء والصفات. نعم. طيب، فمسألة الكتب والمسمى كما بينا قبل قليل يعني كثر فيها الأخذ والرد والسؤال، فكما تسأل عن الكتب والمسمى والمعنى هل هي مستعدة أكثر أو متغيرة كما بينا، هل هي عايشة أم غيرها، وهل المعروف الاسم او المسمى او المعنى؟ المعروف الاسم او المسمى او المعنى؟ تحقيق الجواب يجب ان تقول اسم باري على اسمين تبارك وتعالى، اسم يدل على مجرد الذات فقط كما ذكرنا ما حققه الإيمان في المصارف، هذا هو الأمر. اسم يدل على مجرد الذات فقط كلفظ الله، فإنه كذلك يسكن في الدلالة، في الدلالة على مجرد الذات. عندما نقول صادق هذا اللفظ يدل على الذات، يدل على مجرد الذات، فإنه كذلك في الدلالة على مجرد الذات. وإن الذات لم تنصرف هذه الذات، لكن هذا الاسم الصادق مثلا يدل على الذات فقط. طيب استخدام هذه الذات في أوصاف الاستخدام ليس لها علاقة بالاسم، لكن هذه الذات تستلزم صفة حتى وجدت. وإن الذات لم تنصرف هذا لا يعني لازم أن يتجرأ يعني الاسم الموضوع يعني صادق هذا صادق هذا الاسم بل على المسمى حتى كانت موجوده. طيب هذا الاسم لهذا الدين هو صادق الذي دل على ذلك، هذه كانت صفه مؤلفه نعم ولا لا؟ طيب استخدام صفه هل هذا الدين ضرب لهو صادق؟ لا. فهنا الاسم مجهول فقط والمسمى الذات العلي وهي التي تعبد ويعبر عنها بالمعنى لا بالحروف، لأنه لفظ، لأن الاسم الله هو الذات، هو الذات هو الذات هو الذات على الذات والكلمة هذا معنى واضح. والمسمى الذات العلي وهي التي تعبد ويعبر عنها بالمعنى لا بالحروف، لأنه لفظ واللفظ لا يعبد، اللفظ لا يعبد. أنا هو في المثل قال مخالف للخلق، وإحنا قلنا بأنه كان الاسم اشتراك بين الشفن بين الذات سبحانه وتعالى والمخلوق الحالي مع الحوادث. هم اشتراك هذا المثال. طب هذه الحروف الله هي الذات؟ قال هذا هو لفظ الله ووضع المعنى للدلالة على المعنى على مسمى. طيب هذه الحروف هي شوفي هي شوفي هي الذات في بل يجوز مثل على الاجتماعيات. نحن قبل قليل قلنا ان الاسم في العلاقه مع محمد الشاغر ان الاسم ليس مثل شرف الله خلقه من مسكنات وهكذا لا تكفيه. فهذه العلاقه التي بين الاسم والمسمى واستخدامه شرفه من معناه لا في حروفه فكان الله كريما اكرم والله فلفظ يعني الشيء والكاف والراوي لها تدل على الخير هي الذات اللي هي اللي هي يعني الحيوان الناطق ذاتها الهيئه المشخصه لا طيب هذه الذات في الكل تستلزم صفات ام لا؟ هذا يستلزم الصفات بأبو الوضع الكتب الاسم الذي يسمونها بوضع لا لأن ذات على ذات الذات تستلزمه كذلك لفظ جلال الله لفظ دائم على ذات وجبة الوجود وضع دائم على ذات وجبة الوجود طيب لا هذا الحروف الى الاسلام ولا الى الاسلام وانما الذي يعمل ما يدل عليه ما يدل على هذا على هذا فهنا اسم الحروف فالاسم الله هو الحروف وضع والمسمى الذات المسمى الذي وضع له هذا الاسم هذا مقصود المسمى والمسمى الثابت عن الوهم والصفة ويعبر عنها بالمعنى ذلك كيف يعبر عنها بالمعنى الذات والصفة لأن الله والله لا يعبر فحينئذ الحد المسمى والمعنى ما صدق عنه هذا أمر منطقي معكم معكوش على قبيل فمن حيث انه مذموم اللفظ المسمى يعني كثر هذا هذه الحروف هذا الاسم من حيث انه مذموم مسمى ماذا يسمى؟ فمن حيث انه مذموم لفظ يسمى مسمى عندنا صار مذموم مذموم هو المسمى ما يدل عليه يعني كان لا يمذموم ما هو الظلم الدال؟ والمنذور فدل عليه ما دل عليه ومن حيث انه مقصود بلفظ المعنى ما المقصود بلفظ الذات والمنذور هذا معناه مدلول اللفظ المسمى وضع مقصوده المعنى مدلوله المسمى هذا فرق بين المسمى والمعنى مجلس هو مقصود واضح هذا القسم الاول يدل على مجرد الذات فقط وقسم الجانب على الذات مع الصفه والمقصود ذكر صفه فاذا قلت عالم مثلا قصد صفه الذات يعني تقول عالم هنا هل تحصل الذات ام لا مصير صفه انه موصوف بالعلم فاذا قلت عالم قصد فلا اصيفه الا الذات وان كان لابد منها الذات في الطرق تفشي هذا الشر بدون الذات انه تكون قادر انه تكون قادر المقصود خفيف لكن لا تسقط بدون الذات واضح وان كان لابد منها يعني الذات فيه لاشعار النقص بها الله في شيء يشكي فيها ثم لان العالم لان العالم هي ذات العالم لان اراد صفه لكن باعتبار الذات لان الله هو الذي يشكي بها وكان لابد لها واذا لم تكن مقصوده الذات اذا تقول قادح او عالم انت تقصد الذات لا الذات لكن لا بد منها لأن هذا الوضع يشعر بالذاتية يعني بالذات فهنا عالم أعلم حروفه والمسمى الذات والمعنى لأنها المقصود فعندنا ثلاثة أمور لفظ العالم اسم هي الحروف والمسمى الذات والمعنى هي المعنى هي لأنها المقصود فعندنا ثلاثة أمور فهنا اسم عالم هذا الاسم عالم حروفه الاسم هو الحروف والمسمى الذات واضح والمعنى هي الصفه اسم الحروف المسمى الذاتي مع الحروف. فعندما تقول عالم هذا الوجه اللفظ هو جسم إن ما يدل عليه هو المسمى ومعناه هو الصفة. نعم. فليس المعبود اسم وإنما المعبود المسمى هذا على سبيل التحقيق. فيقول أي معبود عندما نقول نعبد مثلا نعبد العالم القادر عندنا القادر الاسم هو الحروف والمسمى هو الذات والمعنى هو الصفة. فنحن نعبد الذات العالية تبارك وتعالى فنعبد المسمى نفسه. واضح؟ نعم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.